قام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من رحاب مسجد جمال الدين الأفغاني بمصر الجديدة مع القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروا فقد نصره الله